بحر خليف فوق سابحة يرمي بموج من الأفكار المنتقين. ومن تكن برسول الله نصره وتوه تلك القاه تسبق في أيامها تجري حل مع الأشبال في أجامي كم جدلت كلمات الله من جديد فيه وكم خصمت بالعلم في أمي معجزة في الجاهلية والتبيد في الرسوم يا ربي صل على المغفر من مضر والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا صحبه من لقي الدين قناشا من كل منتدب لله يا صاد مهتدين من كور مفتارين Thank you. الأسبال في أجامي كلمات الله من جديد فيه وكم خصم القرآن من حصين بالعلم بيقوم معجزة في الجاهلية والتبيب في الجسوم يا ربي صل على المغفر المبرر والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصحبه من لطي الدين قناشر Thank you. قلوب المسجد الأبواب في الحرم فَأَمُرُوا بِاللَّهِ فَانْتَصَرُوا الساعة ثلاث وأما وأسرها يعطل الكون علي ناس يدا طيرون مرنا يقلل والأملاك